البرنامج العام يقدم لكم آخر صيحة في عالم الزواج. آخر صيحة في عالم الزواج، تأليف أحمد حلمي، إخراج إبراهيم الكردي. أعملك معايا كوباية شاي يا أسماء؟ بتقولي إيه يا طنط؟ أنا مش سامعة. تحبي تشربي شاي؟ أوه مش سامعة يا طنط أحلام. تحبي تشربي شاي؟ اوه وبعدين بقى طبعا مش ممكن تسمعيني ما دام عليه الاستيريو على الاخر بالشكل ده. ايه ده انت عملتي ايه يا طنط؟ ريحتك من وجع الدماغ ده؟ مش كتر خيري برضو؟ لا طبعا يا طنط، لا ده مش وجع الدماغ، ده دي موسيقى عالميه يا طنط. عالميه عالميتين يا حبيبتي، اسمها وجع دماغه بس. ارجوكي بقى تفتحي تاني يا طنط، ارجوكي ارجوكي تاني، ارجوكي ارجوكي، علشان يتنبح صوتي وانا عماله اكلمك من المطبخ وانت مش سامعه ولا كلمه من اللي انا بقوله لك. انا اسفه يا طنط، اصلي كنت بقرا في كتاب مشوق جدا. ايه تقري؟ ايوه. وفيها ايه دي يا طنط لما اقرا؟ فيها حاجه دي؟ لا يا حبيبتي ما فيهاش، بس اصلي مستغربه قوي ازاي بتقدري تقري وتسمعي في وقت واحد. كل واحد ومقدرته يا طنط. تعرفي يا طنط، لو حضرتك ابتديتي تقري في الكتاب ده مش هتقدري تسيبيه من ايدك ابدا الا لما تخلصيه. يا سلام، كتاب ايه ده يا اختي اللي يربطني جنبه بالشكل ده؟ سجين شارع الحرية، تصفيق حاد وهتاف متواصل. هو ايه ده؟ انت هتخطبي يا ضنايا ولا ايه؟ لا يا طنط لا، دي مش خطبة. امال ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ده اسم الكتاب يا طنط، اسم الكتاب. اسم الكتاب، اسم النبي حرسك وصينك، اسم الكتاب تصفيق حاد وهتاف متواصل. لا يا طنط لا، ما اسموش كده، ده اسمه سجين شارع الحرية. غريبة، وهو شارع الحرية ده بيسجنوا فيه الناس؟ دي فلسفة يا طنط، فلسفة. سجين شارع الحرية. احنا هنرجع للخطابة تاني. بالحق بمناسبة الخطابة دي، ما قلتي ليش هتعملي ايه مع خطيبك؟ هعمل ايه طنط؟ هتعملي ايه؟ مش تقومي تلبسي وتتزوقي كده وتستعدي؟ استعد لايه؟ للجدع الصغير بتاعك اللي جاي دلوقتي. مين؟ فريد؟ لا ده مش جاي لي انا يا طنط. لا امال جاي لمين؟ جاي قابل ماما مش انا، علشان كده مفيش داعي اني البس واتزوق زي ما حضرتك بتقولي. اما انتوا يا بنات اليومين دول ليه كل عجب بصحيح؟ طب قومي على الاقل غيري اللبس اللي انت لابساه ده. ماله اللبس ده يا طنط؟ مش عاجب حضرتك؟ لا مش عاجبني طبعا، ولا يعجبش اي حد كمان. ده انا لما كنت في سنك البنطلون الوحيد اللي كان عندي ما كنتش اقدر البسه قدام حد. على العموم انت اي حاجة هتلبسيها قدامه هتخوفيه. لا ما هو شفني بالبنطلون ده قبل كده يا طنط ولا خف ولا حاجة. طب شوفي مكسم عليا ازاي يا طنط. الله يا سلام، جنان اهبل اجنن. بالذمة مش حلو يا طنط؟ لا برضو مش حلو، مش عاجبني. ليه بس يا طنط؟ علشان بيفسر جسمك زيادة عن اللزوم. بص لنفسك في المرايه كده، تعالي بس بص لنفسك كده، قربي شويه امال. حاضر اهو. شايفه عينيكي عاملاهم ازاي؟ ازاي يا طنط؟ ايه اللون اللي انت حطاه على كفونك ده؟ ازرق. وايه الرموش العيره اللي انت حطاها على رموشك دي؟ سودا. وايه الكريم اللي انت ملخبطه بيه وشك ده ومخبي لون بشرتك؟ لحد عارف انت بيضه ولا سمرة؟ ايه ده بس يا اخواتي، ده انت بقيتي عامله زي علبه البويا كده. ولا البنطلون اللي انت لابساه ده قالب يا بنتي مش بنطلون. تقدري تقوليلي بتلبسيه ازاي ده وتقلعيه ازاي؟ لا وكلكم بقى والمزيكا اللي طول النهار عماله تسمعيها دي، انا عارفه بتسموها مزيكا ليه، دي خناقه يا بنتي، خناقه. وسبحان الله ما اعرفش ازاي اول ما بسمعها بحس اني قاعده في غابه، والوحوش كلها عماله تتخانق مع بعضها. لا سميتوا ايه الغش والخداع ده كله؟ ده كدب والله كدب. لا يا طنط لا، ده مش كدب. امال اللي انت بتعمليه ده يبقى اسمه ايه؟ انا لا اكذب يا طنط ولكني اتجمل. على رأي إحسان عبد القدوس. على العموم كل اللي أقدر أقوله لك، إذا كنت عاوزة الجدع الصغير بتاعك ده يشوفك وانت بالشكل ده، يبقى انت بقى اللي جنيتي على نفسك. بقولك إيه يا طنط؟ ها؟ هي ماما قالتلكيش ده مش جدع صغير؟ مامتك ما بتقولش حاجة أبدا. ويبقى مين الجدع اللي مش صغير ده؟ اللي حضرتك مسمياه الجدع الصغير بتاعي. وإذا ما كانش الجدع الصغير بتاعك ده صغير، يبقى إيه بقى؟ يبقى راجل عنده 40 سنة. إيه؟ بتقولي كام؟ 40 سنة. لكن شكله ما يبانش عليه السن ده، بيبان إنه أصغر من كده. قصدي أقول يعني إنه عنده أفكار شباب. ضروري لازم يكون من النوع ده، ما أنت واحدة منهم أهو. وزي ما بيقولوا إن الطيور على أشكالها تقع. المهم يا حبيبتي، مامتك رأيها فيه إيه؟ هو ده المهم. أنا قلت لها إن بنات جيل الأيام دي بقى عندهم نضوج عقلي، وإحنا بقى ما بنحبش الشبان اللي ما عندهمش لا خبرة ولا تجارب. شوفي أبطال السينما ونجومها، أقل واحد فيهم عنده 50 سنة، صح ولا لأ يا طنط؟ وإيه يعني؟ ما هم كانوا في 50 و40 برضو لما كان عندي أنا 20 سنة. بس فريد لطيف قوي يا طنط، قوي قوي. صحيح هو خجول شوية وعصبي شويتين، لكن ما عرفش يا طنط، بتحس انك عايزة تبقي أمه. عاوزة إيه يا أختي؟ تبقي إيه؟ عايزة تبقي أمه. انت بتتكلمي جد يا اسماء؟ ايوه طبعا يا طنط بتكلم جد. امه عايزه تبقي امه؟ ايوه. بس يا خساره، لانك ما تقدريش تعملي ام لراجل ما يقلش عن سن ابوك. انت عارفه يا طنط ليه هو لسه ما اتجوزش لغايه دلوقتي؟ ايه؟ علشان ايه؟ علشان الحما. الحما؟ ايوه. وايه دخل الحما في جوازه؟ بيقول ان كل اصحابه اللي اتجوزوا ما خرفش عليهم غير الحما، علشان كده حلف ان عمره ما هيكون له حما ابدا. الله، طب ما هيبقى له حما لو اتجوز. ما هو علشان كده هو خايف ومرعوب من مقابله ماما. حاجه تضحك مش كده؟ على كل حال هو مأجل قراره الاخير لغايه ما يقابلها، يعني بالعربي ان ماما هي اللي محل اختبار مش انا. وهو كمان محل اختبار. اذا ما عجبناش هنقول له يا اخويا مع السلامة. لكن ما قلت ليش الجدع ده حلو؟ لا لا لا لا لا. انيق؟ لا لا لا لا لا يا غاني. لا برضو. الله، امال فيه ايه عيد الباقي؟ هو مجرد فريد بس. فريد اللي انا اخترته بس وعجبني. آه خلاص، يبقى في كل الميزات. وهو إمتى بقى فتحك في حكاية الخطوبة والجواز دي؟ امبارح. امبارح بس؟ أيوة امبارح بس. ومش عارفة كمان إيه اللي خلاه يفتحني في الموضوع ده. على عموم أنا فاكرة كلامه بالحرف الواحد. هو كان بيقول: أنا فكرت كتير في الجواز يا أسماء، لكن زي ما قلتلك قبل كده، خفت من الحموات واللي عملوه مع أصحابي اللي اتجوزوا من بنات ليهم أمهات. بس كده؟ هو ده السبب الوحيد اللي مش مخليك تتجوز يا فريد؟ الحقيقة في سبب تاني ما يقلش أهمية عن السبب الأولاني. ممكن أعرف إيه هو؟ أنا بيتهيألي إن مفيش واحدة هتقبلني وأنا في السن ده. ليه لأ؟ ليه لأ؟ أيوة ليه لا؟ في بنات كتير يحبوا يتجوزوك وأنا في السن ده يا أسماء؟ آه طبعا بالتأكيد. إيمالك سكت ليه؟ أنتي قصدك تقولي يعني أني ممكن إن, إن, إن, إن, إن البنات يعجبوا بي؟ بالتأكيد. هو في الحقيقة يعني في بنت واحدة أعرفها عندها 19 سنة، تفتكر يعني إنها ممكن تقبل تتجوزني؟ بالتأكيد. يبقى خلاص. خلاص إيه؟ خلاص اتفقنا. مين؟ أنا. أيوة أنا وإنتي، إحنا مش اتفقنا خلاص؟ رحت انت قايله له بالتاكيد. مظبوط يا طنط. كويس قوي. وانت بقى ناويه تعملي ايه؟ هتجوزه؟ ايه تتجوزيه؟ نجرب يا طنط. تجربي تجربي ايه؟ هو الجواز ده ايه، فستان ولا جزمه هتجربيهم؟ وفيها ايه يا طنط؟ ما في بنات كتير قوي بتتجوزوا بعد سنة ولا اتنين يسيبوا بعض عادي. ما شاء الله ما شاء الله على أفكار بنات الأيام دي. لكن هقولك ايه، بس هقولك ايه، على العموم هي فكرة برضو، وان ما عجبكيش يا روحي تقدري ترجعيلي المحل اللي اشتريتيه منه، ولا ترجعيلي الخياطة اللي فصلتهولك، مش كده برضو؟ حضرتك فاهمة قصدي انا عاوزة ايه يا طنط. طب اشربي اشربي الشاي اللي برد قدامك ده، اشربي اشربي وناوليني انا كمان فنجالي علشان اشرب معاكي. يا خبر فريد جه. اكيد. طب على مهلك هو. على مهلك هتوقعي الفنجال. رايحه فين يا بنتي؟ رايحه افتح له الباب يا طنط. وانت باللبس ده استني يا اسماء لما تلبسي حاجه عدله. يا طنط مفيش وقت اللي انت بتقوليه دوت، خشي خشي حضرتك جوه. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. متشكر متشكر. اتفضل استريح. متشكر متشكر. عملت طيب انك جيت بدري عن ميعادك؟ ده انا كنت فاكر ان انا جيت متاخر يعني. لا احنا قلنا الساعه 5 يا فريد. كده انا افتكرت ان احنا قلنا الساعه 4. طيب دقيقه واحده هقول لماما انك جيت. ها ايه مين؟ والدتك؟ الله، هو انت مش عاوز تقابلها؟ ها لا قصدي يعني قصدي ايه؟ اقول ايوه بقول ايه. اذا كنت انا جيت بعد بدري عن معادي أيوة. اقدر اخرج دلوقتي وابقى ارجع بعدين. لا لا الله، طب وايه اللي يخليك تعمل كده يا فريد؟ مش ها؟ ايه مش عارف. لا بقى الظاهر انك مرتبك من حكايه الحما دي خالص، مش كده؟ ايه ما بتتكلمش ليه؟ ما هو انا بهز راسي اهو. يبقى انت بقى عندك عقدة. هو ده اللي عندك، بس انا متأكدة انها هتنبسط منك خالص. ايوة بس يا ترى هي هي هي هتعجبني؟ اسماء اسماء. ايوة فريد، انا قلتلك قبل كده اني عندي 4 صحاب واحنا بنسمي بعض الفرسان الاربعة. قصدك تقول الفرسان الثلاثة؟ لا لا لا احنا كنا 4 انت مش بتقول ان عندك 4 اصحاب؟ ايوة. خلاص يبقى 4 وانت الخامس بتاعهم. على العموم هما كلهم اتجوزوا. حماد جلال كان صوتها عامل زي صفارة المركب وخربت عليهم بعد 6 شهور من جوازهم. حماد عادل كانت ست قزمة كده يعني قصدي قصيرة قوي ما تجيش طول الترابيزة دي. لكن حتة شخصية اعوذ بالله فظيعة دي ما خدتش معاهم غير 3 شهور وبس. حمات ممدوح بقى كان شكلها زي المصارعين بالظبط، شفت المصارعه الحره اللي في التلفزيون دي؟ هم زيهم بالظبط، دي ما خدتش في ايديهم غير جولتين قصدي يعني اسبوعين. عشان كده كنت بقول دايما اني مش هتجوز ابدا الا لما اشوف الاول والده الست اللي هتبقى زوجتي المستقبل. خلاص خلاص خلصت الكلام اللي انت عايز تقوله؟ ايوه. طيب اما اروح بقى اقول لها انك انت لا لا لا ما تستعجليهاش. خليها على راحتها. انا ممكن استناها يعني ما فيش حاجه يعني. ايه ايه ايه فريد، انا مش شايفه اي داعي للي انت فيه ده. في ايه بس؟ اصلك ما شفتيش ممدوح قبل ما يتجنن؟ يا ساتر هو اتجنن؟ ايوه ربنا يشفيه. على العموم اطمن يا فريد اطمن، والدتي ما هياش زيهم خالص خالص. انا متاكد انها مش زيهم. طب انا اذنك بقى هروح عند اهلها. امرنا لله. اتفضلي. الله، هما مالهم اتاخروا كده ليه؟ يا ترى ناويين على ايه؟ الله، ايه الحكايه يا فريد؟ مالك جبان كده؟ ما تجمد يا اخي، اجمد شويه. البنت كويسة وحلوة وجميلة، خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ ما انت عارف انا خايف من ايه. اتفضلي يا ماما. يا رب استر يا رب استر يا رب استر يا رب. ماما اهو ده فريد يا ماما. اهلا وسهلا. ودي تبقى ماما يا فريد. تشرفنا يا ستان. اتفضل استريح. بتشكر. لا ايه في ايه؟ ما تقعدش هنا. ليه؟ تعال تعال اقعد جنبي هنا. بتشكر. لا لا خد راحتك خد راحتك. انا عاوزاك تبقى مرتاح قوي. انا تهمني راحتك جدا. بتشكر. اسماء بنتي بتقول انك بتفكر في الجواز. ايوه ده صحيح. بس انت مش شايف ان 19 سنه سن صغيره شويه على الجواز؟ ده ذوق من حضرتك يا هانم. انا ما عنديش 19 سنه، انا عندي 42 سنه. انا كنت بتكلم عن اسماء بنتي. صحيح. انا صحيح فهمت حضرتك غلط، افتكرت ان حضرتك بتتكلمي عني. على العموم يا استاذ فريد، انا كنت منتظره زيارتك دي بفارغ الصبر، وانا سعيده جدا انك قبلت دعوتنا على الشاي. متشكر متشكر قوي يا هانم. قلت لي بقى ان عندك 42 سنه. ايوه. وحسيت يعني انه آن الاوان انك تتجوز، مش كده؟ مظبوط يا هانم. اصل بقى الحقيقه الواحد ابتدى يتضايق بقى من تنظيف البيت والطبيخ وغسيل الصحون وغسيل الهدوم، ودي بقى زي ما حضرتك عارفه يا هانم محتاجه. يا خبر، كل ده بتعمله يا فريد؟ ومتهيألي انك بتفكر انك مادام بتطبخ لواحد يبقى تقدر تطبخ لاتنين. نعم انا. حضرتك حضرتك بتجري رجلي يا هانم. على كل حال انا بطبخ كويس قوي اذا احتاج الامر يعني. ما هو الامر هيحتاج فعلا. لان اسماء بنتي ما تعرفش حتى تسلق بيض. لا طبعا اقدر يا ماما يعني. لا لا والدتك بتهزر يا اسماء طبعا. على العموم انا بعتقد ان احنا نقدر نتغلب على الحكايه. لا لا لا طبعا حضرتك هتقدر، وتقدر كمان تبعت الغسيل للمكواجي، غسيل ومكوى يعني، مش كده؟ ايوه بس ده مش هيبقى تكاليف زياده عن اللزوم. وتقدروا كمان تاكلوا في المطاعم. امال هم عاملين المطاعم ليه؟ مطاعم الحقيقه انا ما بصيتش للموضوع من الناحيه دي. انا الحقيقه طول عمري كنت بتمنى ان بنتي اسماء تطلع ست بيت بمعنى الكلمه، لكن اعتقد انها هتبقى كويسه مع التمرين. وعلى فكره نعم. انت ناوي تجيب ولاد كتير؟ نعم. لا انا ما فكرتش لبعيد قوي كده. على العموم مش قبل 10 سنين، انا ما عنديش نية اني اربط نفسي بالاولاد في اول جوازنا. بس انتي مش شايفة ان 10 سنين كتير؟ انا هيبقى عندي 50 سنة. لا وانت الصادق. هيبقى عندك 52. تعاوز الحقيقة بقى؟ هيبقى عندي 53 سنة، لان افتكرت دلوقتي ان عيد ميلادي كان الاسبوع اللي فات. صحيح. كل سنة وانت طيب يا فريد. ايه طيب. الحكاية يا جماعة، انتوا مش شايفين انكم سرحتوا لبعيد قوي؟ ايوه صحيح يا ماما، ده احنا شويه شويه كنا هنتناقش في مستقبل الولاد، ويا ترى هندخلهم كليه الطب ولا التجاره؟ اقتصاد اقتصاد. ماشي يا فريد. طيب هقوم بقى اعمل لكم الشاي. فريد انا مش هتاخر عليك، بس انت بقى خليك طويل البال وجريء. ما تتأخريش. حاضر تشجع. ايه الحكاية؟ احنا قاعدين ساكتين كده ليه؟ ده احنا بقالنا ربع ساعة محدش فينا نطق بكلمة. ما احنا اصلنا مستنين اسماء لما هتعمل الشاي. ياه، وعلى بال ما تعمله مش هنقدر يعني نتكلم؟ يعني اقدر اتكلم يا مدام؟ طبعا تقدر، بس بلاش حكاية مدام دي. قولي يا طنط، انت لازم تتعود عليها من دلوقتي. لا لا معلش، اصلي انا افضل اني اقولك يا مدام. يبقى تنبهلي باسمي وتقولي يا مدام انغام. حاضر. الحقيقة أنا كنت عاوز أعرف يعني بصراحة كده، يعني هي ما بتعرفش تطبخ بجد؟ لا لسه ما بتعرفش، لكن قريب إن شاء الله هتتعلم. هو أنت عندك نية أنك تتجوز على طول أوام أوام؟ أيوة، في سن ده الواحد ما بيفكرش أنه يطول فترة الخطوبة. يعني قصدك نخليها سنتين ثلاثة مثلا؟ سنتين؟ لا بصراحة يا مدام. أرجوك قول يا مدام أنغام. حاضر. بصراحة يا مدام أنغام أنا زهقت خالص بقى من عيشة العزوبية دي. أنا وصلت لسن الراجل مننا فيه بيبقى محتاج لشيء من الراحة. كلام سليم يا أستاذ فريد، كلام سليم. يعني حضرتك موافقاني على الكلام اللي أنا بقوله ده؟ طبعا، ودي حاجة طبيعية، كل سن وله رغباته وتطلعاته، وإيه اللي يعجبه وإيه اللي ما يعجبهوش، وإيه اللي يريحه وإيه اللي ما يريحهوش. هايل هايل هايل، أهو ده نفس الكلام اللي أنا كنت عاوز أقوله. محتاج للراحة. أيوة. والهدوء. في الشتاء بالليل يقعد على كرسي فوتيه جنب الدفاية. أيوة. وفي إيده كتاب بيقرأ، ولا قطعة موسيقية هادية بيسمعها. يا سلام. ولا يشرب فنجان تليو يهدي بيه أعصابه قبل ما ينام. يا سلام يا سلام يا سلام يا مدام أنغام، والله بتقولي أنغام، كلامك ده ريحني قوي قوي قوي قوي. ولما يرجع البيت من شغله ويلاقي حد مستقبله بابتسامة حلوة جميلة والأكل جاهز قدامه ومتوضب على السفرة، ولما يخش أوضته يلاقي البيجامة بتاعته جاهزة ومفروضة على السرير، والشبشب بتاعه محطوط له جنب السرير، والدفاية مولعة وجاهزة، وجنبها الفوتيه المريح اللي متعود يقعد عليه. وإن كان يحب يتعشى وهو قاعد جنب الدفاية يلاقي الترابيزة جاهزة هي رخرة، وعليها سلطانية الزبادي والقرقوشة جنبيها. يا سلام. ولما تيجي ساعة النوم النور يطفي وكل واحد منهم يقول للتاني تصبح على خير. وانت من أهل فعلا. هو ده هو ده يا مدام أنغام، هو ده بالظبط اللي أنا محتاج له، أنا مش طالب أكتر من كده. وكل ده بقى بتطلبه يا أستاذ فريد من بنت عندها 19 سنة؟ مش فاهم حضرتك عاوزة تقولي ايه بالظبط؟ عاوزة اقول يعني تفتكر يا أستاذ فريد ان النظام ده هيخلي حالتها النفسية تبقى حلوة ومبسوطة وهي عندها 19 سنة؟ تفتكر كده؟ الحقيقة أنا ما فكرتش في الحكاية دي، مش عارف حصلت إزاي. أنا كنت قاعد بتكلم مع أسماء وبقول لها أنا عندي رغبة في الجواز يا أسماء، ولولا إني خايف من الحموات كنت اتجوزت. أيوة، لكن أنا مامتي ست لطيفة قوي. مين البنت اللي تقدر تبصلي مرتين على بعضهم؟ أنا أقدر يا فريد. تقدري؟ يبقى خلاص اتفقنا. وأنا فاكر إنها هزت رأسها وقالت لي بالتأكيد. يا سلام، إيه الرومانسية دي كلها؟ هي فعلا كانت رومانسية يا مدام أنغام، بس أنا إحساسي بيقول إن الراجل إذا كان صحيح بيحب واحدة وعاوز يتجوزها ما يخليش الحما تقف في طريقه مهما كان تفكيره بيقوله انها وحش. مش عارف، لكن اعترف لك باني كنت خايف من مقابلة حضرتك، وده اعتراف صريح مني. ويا ترى لقيتني ايه؟ وحشة قوي للدرجاتي؟ خايف مني يعني؟ لا لا ابدا ابدا، انا كنت منتظر اني اقابل واحده ست كبيره في السن عندها على الاقل 65 سنه. وعندها بنوته عندها 19 سنه يا استاذ فريد. لا يعني انا قصدي يعني اقول واحده ست يعني يبان عليها انها عندها 65 سنه وعصبيه وبتكره الناس كلها. بس حضرتك يعني الحقيقة مش بالشكل ده أبدا أبدا يعني. طب الحمد لله، حضرتك في منتهى الرقة واللطافة. مرسي قوي. أنا لو كنت أعرف أن حضرتك بالرقة واللطافة دي أنا كنت اتجوزت أسماء من 10 سنين فاتوا. أنت كنت هتضطر تستنى برضو لأنه كان وقتها عمرها 9 سنين. فعلا فعلا حضرتك في منتهى خفة الدم يا هانم. احكي لي عن نفسك يا أستاذ فريد، بتشتغل إيه؟ موظف؟ لا أنا متعهد توريد أكشاك. نعم، بتقول إيه؟ متعهد توريد أكشاك. أنا عندي 3 أكشاك في 3 مدارس خاصة، ببيع فيهم ساندوتشات وشوكولاتات ومشروبات غازية وجميع مستلزمات وأدوات الدراسة من مساطر وأساتيك وأقلام وخلافه. قصدك تقول يعني كانتين مدرسي يعني؟ بالضبط بالضبط. بس أنا بسميهم أكشاك لأنهم مصممين على طريقة الأكشاك، ولو شفتيهم حضرتك هتفتكريهم قصور صغيرة من بتوع 1000 ليلة وليلة. أيوة، على طريقة الأكشاك اللي بيعملوها في مدينة والت ديزني، بس أنا عاملهم بقى على الطريقة الشرقية. إيه رأي حضرتك في المشروع التجاري ده؟ حلو حلو قوي، فكرة جديدة فعلا. والحمد لله بيجيبوا مبلغ مش بطال، وأنا بقى حاطط في كل كشك من الأكشاك الثلاثة دول بنت مش كبيرة في السن، هي اللي بتبيع للتلاميذ كل معروضات الكشك. كده كده. وانت ناوي بقى ان شاء الله لما تتجوز اسماء توقفها في كشك من الاكشاك دي؟ لا، هي الحقيقة قالت لي ان عندها حساسية من الاماكن المغلقة والضيقة وما تقدرش تشتغل في مكان ضيق، كل ما تيجي تتحرك فيه هتتخبط في الحيطة. طب الحمد لله انها قالت لك. انت تعرف يا استاذ فريد اني كنت بشتغل في مكتب محاسبة قبل ما اتجوز؟ صحيح. ايوه، بس سبته لما خلفت أسماء. أنت تعرف أني أرملة من 10 سنين؟ الحقيقة أنا مش قادر أتصور أن واحدة ست في جمال ورشاقة حضرتك ما تتجوزش تاني. ليه؟ مين عارف، يمكن تطلع في مخي في يوم من الأيام أني أتجوز، مين عارف يا أستاذ فريد. وليه لأ؟ أنت فيكي كل الصفات اللي يتمناها كل راجل. عن إذنك أما روح أشوف أسماء اتأخرت في عمايل الشاي كده ليه. فعلا فيها كل الصفات اللي يتمناها كل راجل. ايه أسماء اتأخرتي كده ليه؟ أصلي مش عارفة بقى حاجة الشاي فين يا ماما، طول المدة اللي فاتت دي وانا عمالة بدور عليها. ده الراجل ابتدى يقلق وانا مش لاقية كلام اتكلمه معاه. هي خالتك احلام راحت فين؟ هي رخرة. معرفش، هي سابتني، معرفش سابتني وراحت فين دي، بس مش راضية تساعدني ابدا. انا هنا يا انغام. ايه ده يا احلام، مش تساعدي البنت في عمايل الشاي؟ هو اساعدها ليه؟ ده اللي قاعد بره ده جاي عشان يخطبها ولازم يعرفها على حقيقتها. ما تزعقيش كده لا يسمعك. انا عارفة، انا عارفة ان كلكم عاوزين تطيروه من ايدي. بلاش كلام فارغ، اعملي الشاي ودخليه بسرعة. تعالي انت معايا يا احلام عشان اعرفك بيه. الله، وحسبوني لوحدي. ايه ده اللي انا فيه ده؟ طب انا هعمل ايه بس؟ يا دي الوقعة اللي زي بعضها. اهلا وسهلا، اتشرفنا يا استاذ فريد. نسيت اقولك كمان يا احلام، ده الاستاذ فريد عنده شقة جاهزة كده. طب ده عال قوي. عشان كده بقى هو قرر انه يتجوز عشان يكمل كل اسباب الراحة اللي بيتطلبها البيت، والزوجة طبعا واحدة من اسباب الراحة. طبعا كفاية طبخها لوحده، مفيش اطعم من كده. واه مظبوط مظبوط يا هانم، مظبوط. كلامك ده سليم 100%، زي ما بيقولوا في المثل أسرع طريق إلى قلب الرجل هو المعدة، مش كده ولا إيه يا هاني؟ والله ده بقى بيتوقف. بيتوقف على إيه يا هاني؟ بيتوقف على إيه؟ أصل الطريق ده يمكن يكون برضو أسرع طريق إلى المستشفى. مستشفى؟ هي المدة تنتهي في كام دقيقة يا فريد؟ في 10 دقايق؟ 10 دقايق؟ ما تاخدش بالك منها يا أستاذ فريد، اعملي حاجات بسيطة على قد ما تقدري يا أسماء وخلاص. لا ده أنا بعمل لكم كمان سندوتشات مع الشاي. فريد اوعى تقلق، فاتك كتير ما بقى إلا القليل. ثواني. ايه مالكوا يا جماعة سكتوا مرة واحدة كده ليه؟ على فكرة يا أستاذ فريد، انت مش ملاحظ ان الجو اليومين دول اتغير شوية؟ فعلا اتغير شوية. فريد ايه ده؟ يا خبر ابيض، دي اسماء. اسماء يا اسماء يا اسماء. الظاهر ان حكاية الشاي دي هتعمل عمايلها ولسه لما يشوف السندوتشات. ايوه على رأيك. دي اللي هتزود الطين بلة. بس مش عارفة انت ايه اللي خلاك تقولي ما ساعدهاش، مع انك عارفة كويس قوي انها ما بتعرفش تعمل حاجة ابدا. انت شفتي فرحته قد ايه لما جبت سيرة الاكل وقلتي كفاية طبيخ الست اللي ما فيش اطعم منه؟ ايوه صحيح، ده فرح قوي. تكونيش عاوزة تكرهيه فيها. طبعا انا بحاول اخليهم هما الاتنين يكرهوا بعض. معقولة تتجوز واحد قد ابوها وهو معقول يتجوز واحد قد بنته؟ طبعا لازم اكرههم في بعض. من ناحية فريد ده سهل قوي زي ما انت شايفة، لكن اسماء بنتي انا عارفاها مش سهلة، دماغها ناشفة قوي، ولو حست ولو من بعيد اني مش موافقة على الجوازة دي هتتمسك بيها اكتر، وهو ده اللي مخوفني. علشان كده لازم استعمل معاها سياسة كده ما تكونش مباشرة ابدا، لازم انجح من غير ما اجرح شعور حد فيهم. طب ودي هتقدري تعمليها ازاي؟ هتشوفي. بس خلينا دلوقتي مركزين على فريد في الاول. على العموم انا فكرت في خطة، عشان كده ضربت تليفون لبوسينة الصرفي وعزمتها عشان تيجي تاخد معانا الشاي. ومين بوسينة الصرفي دي؟ صاحبة أسماء بنتي اللي بتدلعها وتقول لها يا بسبوسة. يا ساتر، البنت المحفوفة دي. ايوه هي. وعشان ايه؟ يوه، فريد لازم يقابل أصحاب أسماء ويتعرف عليهم، علشان دول هيبقوا جزء من عيلتها بعد الجواز. دول هيقلبوا كيانه. هو يقدر يستحملهم دول؟ يا خسارة يا خسارة يا اختي، مع انه راجل طيب وابن حلال وشكله مش بطل ابدا، مش كده يا احلام؟ فعلا، هو يعني لو كان تقدم لها من 20 سنة كان حيبقى عريس لقطة. ايوه، بس هي ما كانتش لسه اتولدت. يمكن كان ينفع لي انا. ايه ده انت بتقولي ايه يا احلام؟ بقول اني انا في سنه دلوقتي كده ولا لا يا انغام؟ يعني كان ينفعني. ايه ده يا احلام، انا مش قادره اصدق ده كلام برضو تقوليه. هي ايه الحكايه؟ هي مباراه بينك وبين بنت اختك؟ اتفضلي. هي كملت على الطقم الصيني بتاعي. ماما احنا عندنا براد شاي تاني يا ماما. ايه اللي حاصل؟ عارفه ما تقوليش في عندك براد تاني في دولاب الفضية. ميرسي يا ماما، حل هيكون الشاي عندكم عن اذنكم. انا اسف يا هانم، الحقيقة وقع غصب عني. لا ولا يهمك، خد الشر وراح. تعال اقعد. متشكر قوي. قولي بقى ايه اللي حصل. اصل اسماء كانت بتدلق المية المغلية في البراد، وانت كنت ماسك البراد في ايدك. ايوه، وكنت فاكر انها هتدلق المية اللي بتغري في البراد، لكن الظاهر انها معرفتش تنشن كويس. راحت وقع المية اللي بتغلي على ايدك، مش كده؟ مظبوط. يا حرام، ده انت ايدك اتسلخت يا كبسي. لا بسيطة، بكرة الجلد يطلع تاني. بسيطة ازاي؟ دي لازم بتوجعك قوي، وريني كده. بسم الله ما شاء الله يا استاذ فريد، ايدك ايد راجل بصحيح. نعم، ايدي انا؟ ايوه انت. ايد قوية كلها رجولة وفيهم احساس واحد فنان. ايدي انا الحقيقة انا ما كنتش اعرف ان ايديا ايدين فنان ابدا. صحيح، ما كنتش تعرف؟ بصراحة لا، انا مش قادرة اصدق. تصدق انت يا احلام؟ انا بقيت بصدق كل حاجة دلوقتي يا اختي. خلاص يا فريد، خلاص يا ساتر يا رب، ترى ايه اللي خلص. في ايه؟ الشاي وصل. فريد، ايه رايك بقى يا فريد في الشاي والساندوتشات بتوعي؟ مش حلوين بالذمة؟ اوال ليه مفيش حد بيشرب معايا شاي؟ ما بتاكلوش ساندوتشات ليه؟ اصلنا طول النهار بنشرب في شاي، وبالصدفه شربناه قبل ما تيجي حضرتك على طول. كده اهو، يعني انا بقى اللي شربته لوحدي. الله، مالك يا فريد؟ مش عاجبك ولا ايه؟ ليه يا اسماء، هي الساندوتشات دي كان فيها ايه؟ سردين. سردين؟ ايوه، من اللي في العلب جاهز، يعني انا ما عملتش فيه حاجه. سردين من اللي في العلب؟ علب كده، علب البلاستيك دي. ايوه. لا، صفيح. صفيح كمان؟ نهار اسود، انت متاكده يا اسماء انك شلت السردين من العلب؟ الله، ايوه طبعا. ايه مالك؟ بتحط ايدك على بطنك ليه يا فريد؟ تحب تاخد فنجان شاي تاني يا استاذ فريد؟ يا الا، كتر خيرك، هو الفنجان اللي انا شربته ده كان كفايه خالص. ضروري لازم يكون عجبه يا ماما. اكيد صح. اظن ده نوع جديد من الشاي يا نسى اسماء، مش كده؟ لا ابدا، ده الشاي العادي بتاعنا، بس اكيد مختلف عشان انا اللي عامله. ايوه، بس ده ملوش لون خالص يا نسى. يا خبر، ده انا الظاهر اني نسيت احط الشاي في البراد. نسيتي؟ ولا يهمك يا استاذ فريد، اي حاجه حلوه وسخنه وخلاص. لا، هي من ناحيه الحاجه حلوه ما افتكرش، لكن من ناحيه السخونيه حسيت بيها مرتين، مره وانا في المطبخ بس ايدي هي اللي شربته، والمره اللي هنا دي انا اللي شربته. انا اللي شربته. طب وساندوتشات مالها اخرى؟ ها، ده انت ما اكلتش منها غير قطمه واحده بس. ما هي دي اللي كان فيها الكافيه، قصدي اقول الكفايه يعني. ايه مالك يا استاذ فريد، انت تعبان ولا حاجه؟ شويه كده. يا الف سلامه. حاسس بايه؟ انا بتهيألي اروح الاجزخانه اللي جنبكوا دي، يمكن يحطوا لي على ايديا اي حاجه مطهره او يربطوها لي على الاقل. طب وعلى ايه الاجزخان؟ احنا هنا عندنا اجزخانه فيها كل الاسعافات الاوليه. صحيح. قوم معايا وانا اطهرها لك. أيوة. واغطيها لك بالشاش. ولا احسن دكتور، بكتر خيرك، ولا تحمل هم، تعالى معايا. اجي معاك يا ماما؟ لا، خليك انت. خليك انت قاعده مع خالتك. حاضر يا اللي بتخبط. حاضر. مين؟ بسبوسه. اهلا وسهلا. هاي بسبوسه وصلت. يا اهلا وسهلا. طبعا يا خالتي احلام، حضرتك تعرفي صاحبتي بوسينه الصرفي، مش كده؟ اهلا بيكي يا طنط. ايه ده، ايه المفاجاه الحلوه دي يا بسبوسه؟ مفاجاه ازاي؟ دي مامتك هي اللي عزمتني على الشاي. ده انت جيتي في الوقت المناسب علشان تلحقي تاكلي من السندوتشات الهايله اللي انا عاملاها. يا تجنن، واللي عمرك ما هتاكلي زيها ابدا ابدا ابدا. طب وريني. لا، انت اللي عجبك. هما محشيين ايه؟ كلهم سردين من العلب. ندوق ما يضرش. ايه ده سندوتش جامد قوي. إيه، انتوا بتقطعوه ازاي؟ ها، ده عاوز منشار. ايه؟ وبعدين معاكي بقى يا بسبوسة، هو انت ما يعجبكيش حاجة ابدا؟ ثم ايه عزومة الشاي دي اللي من غير موسيقى؟ على فكرة انا جبت معايا شوية شرايط، انما هايلة، انا هسمعك واحد منهم. ها، اسمعوا بقى وقولولي ايه رأيكم. على فكرة يا اسماء، هو فين؟ هو مين؟ كده الصغير بتاعك اللي بتقول عليه مامتك. ده جوه، اصل ايده اتعورت وماما بتحط له عليها شاش. يا خبر، هو انت حقيقي اتعوري؟ تعرفي يا اسماء، صاحبتك دي تعرفك كويس قوي. لا بقى، مش للدرجه دي يا طنط، وانا يعني اللي كنت عورت ولا ايه؟ ايه سلام، امال مين اللي دلق على ايده ميه الشاي اللي بتغلي؟ يا خبر، دي تبقى اتسلقت. ياي، على العموم كويس انت خليتيه يعرفك من اول زياره وما ضيعتيش وقت. هو لازم كده، كل حاجه لازم تبقى على ودنه. هو ده العصر الحديث بتاعنا. امي ارقصي معايا. امي ما تضيعيش الفرصه دي. وبعدين بقى معاكي يا البسبوسة، خليكي جد شوية. عايزاني أبقى جد؟ أيوة، ولو خمس دقايق بس. خلاص، يبقى تقوليلي من هو. أنا أعرفه؟ لا، أشوفه أوام وبسرعة. على فكرة يا أسماء، قبل ما أنسى، أقدر أخد سندوتشين من اللي أنت عاملاهم؟ معرفش بإيه، أخدهم معايا البيت؟ أصل الكلب بتاعنا حينبسط منهم قوي، حيقعد يعضعض فيهم بالساعات. هو بقى شكله حلو؟ مين هو، الكلب؟ لا، الجدع الصغير بتاعك. عشان لو كنت ناوية تتجوزيه يبقى لازم على الأقل تلاقي حاجة حلوة تبصلها وانت قاعدة مع الترابيزة بتفطروا. أنا شخصيا لو جه عليا وقت واتجوزت مش هختار إلا الزوج اللي أكبر مني في السن. يعني الحكاية جت منك انت يا بوسينة. ايوة طبعا يا طنط، انا ما حبش اتجوز العيال الصغيرين ابدا. طب هو انت يا حبيبتي كنت اتخطبتي العيال الصغيرين لما هتفضلي عليهم الناس الكبار؟ لا، لكن ده مبدئي وانا حب الثبات على المبدأ. يا اختي عليك. طيب يا بنتي ربنا يكملك بعقلك. ميرسي يا طنط. قوليلي بقى هو شكله ايه؟ لا اطمني يا حبيبتي، لو شفتي فريد هيعجبك قوي، لانه بسم الله ما شاء الله راجل كبير والحمد لله. كبير يعني قد ايه؟ عنده كم سنة؟ 43 سنة. يا خبر، انت بتقولي ايه يا طنط؟ بقولك 43 سنة، اصل يوم الجمعة اللي فاتت كانت عيد ميلاده. لا لا لا، حضرتك لازم بتهزاري. انت مش بتقولي انك بتفضلي تتجوزي الرجاله الكبار؟ الكبار بعقلي يا طنط، مش اللي قربوا يخشوا التاريخ. انا قصدي 30 سنه بالكتير. لا يا ستة بوسعينة، هو مش 30 سنه، ده عنده 43 سنه زي ما قالت لك طنط. اسماء، انت بتقولي ايه؟ معقوله دي؟ يا حرام يا مسكينه، ده انت صعبتي عليا قوي. وده لقيتيه فين؟ في دار المسنين. ايه رأيكوا بقى؟ اديني ربطتها له ولا احسن دكتور. ايه ده اسماء، اوعد قوليلي ان هو ده. اهلا يا بسبوسة، ازيك يا حبيبتي؟ اعرفك بالانسة بوسينة الصرفي، صديقة اسماء. هاي. على فكرة يا احلام، احنا مش احسن ان الجماعة الكبار اللي زينا يسيبوا الشباب يقعدوا مع بعضهم وياخدوا راحتهم مع بعض؟ بتقول ايه؟ ايوه فعلا طبعا. يلا بينا بقى نغسل حاجات الشاي. يا خبر، ايه السندوتشات دي كلها؟ ايوه صحيح، هما كتير كده ليه؟ بقولك ايه يا احلام، انا بقول ان دلوقتي مفيش احسن من فنجال شاي سخن، مش كده؟ طبعا يا حبيبتي، ده انا بقالي سنين وانا بقول الكلام ده. على فكره يا ولاد، اذا كنت عاوزين تعلوا صوت المزيكا كمان احنا ما عندناش مانع، وممكن كمان تقوموا ترقصوا مع بعض اذا كنت عاوزين. انبسطوا يا ولاد، ما حدش واخد منا حاجه. يلا بينا نخش جوه يا انغام. يلا يا اسماء، وريني ازاي بترقصي مع عريسك. تحب احط لك شريط تاني غير ده يا استاذ فريد؟ شريط تاني؟ ايوه، يمكن ده مش عاجبك يا فريد. لا لا، مش عاجبني بصراحه. طب امال ايه اللي عجبك يا فريد؟ اللي عجبني اني استاذن. عن اذنكم. وبعدين معاكي بقى يا اسماء، انا بدي افهم بس، انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ بعيط على بختي المايل يا طنط. هو احنا يعني اللي مايلنا بختك يا بنتي؟ مش انت السبب؟ انا؟ ايوه انت، مش انت اللي فسخت الخطوبه؟ انا يا طنط. يا اسماء يا حبيبتي، المعروف ان اللي عايزه تفسخ خطوبتها من واحد تقلع الدبله وتديها له وتقول له اتفضل خد دبلتك، مش تدلق عليه ميه سخنه بتغلي. وحضرتك فاهمه ان انا دلقتها مخصوص؟ لا يا طنط، والله لا يا طنط، حضرتك فاهمه غلط. انا ما كانش قصدي ان ادلقها عليه، وعلى عموما اعتذرت له وهو كمان قبل اعتذاري. يعني الحكايه دي مش هي اللي خلته ما يجيش تاني. امال ايه بس السبب؟ على العموم ما تخافيش، الغايب حجته معاه زي ما بيقول. انا خايفه يا طنط، خايفه. ولا تخافي ولا حاجه يا حبيبتي، وبكره يجيلك احسن منه. لا يا طنط، لا، مش ممكن هيجيلي احسن منه، وانا كمان مش راح يعجبني حد تاني غيره. يا سلام، للدرجات دي متمسكه بيه؟ ايوه يا طنط، ومفيش حد هيقدر يغير رايي فيه ابدا ابدا ابدا. خلاص خلاص يا حبيبتي، على خيرة الله. بس هو يعني لسه لغاية دلوقتي ما تقدم لكش رسمي؟ هو اشترى الشبكة خلاص يا طنط، انا شفتها بعناية، اما حتة خاتم بفص زمرد، انما ايه، في منتهى الحلاوة. بس كان عايز الاول يشوف ماما، ان عجبته كان بها، وإن ما عجبتوش يبقى خلاص انتهينا. ايه وهو يا ترى رأيه ايه في والدتك بعد ما شافها؟ عجبته خالص يا طنط. وانتش عرفك بس؟ هو اللي قال لي كده بنفسه لما كنا سوا في المطبخ، ده قاعد يمدح لي فيها ويقول لي دي ست هايله ومفيش احسن من كده بقى، وكلام كتير قوي عنها لدرجه اني كان ممكن اغير منها، لكن طبعا مفيش بنت تغير من امها، مش كده ولا ايه يا طنط؟ ايه طبعا يا بنتي مفيش بنت بتغير من امها ابدا. يا سلام يا سلام يا أنغام هانم، إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ تسلم إيديكي. إيه ده؟ أنت ما كلتش حاجة؟ يا سلام، أمال مين اللي خلص كل الأطباق اللي قدامك دي؟ ده أنا عمري في حياتي ما دقت أكل بالطعامة دي. كتر خيرك، تسلم إيديكي، وكتر خيرك على انك عزمتيني ودوقتيني الشهد اللي كنت بدور عليه من زمان. على ايه؟ على ايه يا استاذ فريد؟ دي حاجه بسيطه قوي. امال تقول ايه بقى لو دقت الحلويات اللي انا عاملاها لك؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، حلويات كمان؟ الله يزيدك حلويات على حلويات، ده انت ست بيت بمعنى الكلمه. يا بخته يا بخته اللي هتكوني من نصيبه. يعني عجبك أكل يا أستاذ فريد؟ جدا جدا جدا كمان. حقيقة أنا ما كنتش أعرف إن عند حضرتك كل المواهب دي. طب الحمد لله. أنا بقى عزمتك النهاردة على الغدا عشان نبقى لوحدنا وتقدر تعرفني أكتر، وفي الوقت نفسه تقدر تاخد قرارك في جوازك من بنتي. والله يعني في الحقيقة استنى يعني... استنى ما تقولش حاجة دلوقتي. نعم. انت قهوتك بتشربها ايه؟ كمان قهوة؟ هو انت ما بتشربش قهوة بعد الاكل؟ لا طبعا بشرب. خلاص تبقى تشربها ايه؟ من ايدك تبقى مظبوطة. خلاص تعالى اقعد هنا على الفتيدة. ايوه جنب الدفاية. هتلاقي الكنكة والفنجال على الترابيزة. ايه رأيك لو قعدنا نعمل القهوة سوا على السبرتاية دي؟ يا عيني يا عيني هايل. اهي دي القعدة الشعرية ولا بلاش؟ يلا قوم بقى، يلا قوم اقعد على الفوتيه. اتفضل. واقلع جزمتك والبس المنتوفل اللي جنب الدفاية ده. أيوة. وانا هقعد على الفوتيه اللي قدامك واولع السبرتاي. واعمل لك القهوة اللي هي مظبوط، مش كده؟ دي مش هي بس اللي مظبوطة، دي كل حاجة شفتها النهاردة كانت مظبوطة. يا سلام يا سلام، ده انا الظاهر ما كنتش عايش قبل كده، انا حاسس ان انا اتولدت النهارده. العمر يا استاذ فريد ما بيتحسبش بالسنين. هما اللي بيتحسب بايه؟ قوليلي. بالساعات الحلوه اللي بيعيشها الانسان. يا عيني يا سلام يا سلام على الفلسفه. الحياه مش عايزه اللي يعيشها يا استاذ فريد، الحياه عايزه اللي يفلسف. الله اكبر الله اكبر. لا لا حضرتك عبقريه. لا لا لا مش للدرجه دي بقى يا استاذ فريد، انت بتبالغ قوي. ابدا ابدا يا هانم، الافكار الفلسفيه اللي انا سمعتها من حضرتك دلوقتي خلتني اغير نظرتي للحياه. يا ترى لاحسن ولا الاوحش؟ بالعكس، ده انت خليتيها وردي. لاول مره بحس ان الحياه حلوه. طب الحمد لله، اتفضل بقى اشرب القهوه. متشكر. ايه رايك؟ مظبوطة؟ الله بالحبهان كمان، تسلم ايديك. العفو على ايه؟ دي حاجة بسيطة. ايه بقى اللي ضحكك دلوقتي؟ اصلي افتكرت ان اول مرة زرتكوا فيها كنت جاي عشان اشوف حضرتك واتعرف بيكي. في الحقيقة بقى انا كنت خايف مرعوب. ليه؟ مش عارف ايه اللي خلاني اتسرع واخطب اسماء، لكن بعدين افتكرت اني قلت لها اني مش راح البسها الدبلة الا بعد ما اشوف والدتها. وبعدين كنت عاوز اشوف الست اللي هتبقى حماتي المستقبلة، وفعلا شفتها، لكن الظاهر ان القدر لعب لعبته وهو ده اللي خلاني اضحك. ازاي؟ مش فاهم. لاني اعجبت بيكي انتي اكتر منها. فاكرة اول يوم عزمتوني فيه على الشاي؟ أنا في الحقيقة ما كنتش مبسوط من تصرفات أسماء بنتك وصاحبتها. حسيت إن المسافة بيني وبينها بعيدة قوي وإني مش الشخص اللي يعجب أسماء. عاوز تقول يعني إن الأجيال المختلفة صعب إنها تنسجم مع بعض؟ هو ده الواقع اللي أنا حسيته، عشان كده أنا قطعت زياراتي ليكو وما كنتش ناوي أجي تاني. لكن لما حضرتك عزمتيني النهاردة قبلت العزومة عشان أكلم حضرتك بكل صراحة. أظن حضرتك فاهمة أنا عاوز أقول إيه. أيوة يا أستاذ فريد فاهمة طبعا فاهمة. طيب إذا كنت ناوي تفسخ الخطوبة يعني عاوز أعرف ناوي تعملي بعد كده؟ الحقيقة ما عنديش أي فكرة غير أني هتصرف من هنا ورايح تصرفات الراجل اللي في سني، وحنسى خالص أني فكرت أني أخطب بنت صغيرة، وأعتقد أن ده كان تصرف جنوني مني. لا لا لا, لا يا أستاذ فريد، مش لدرجة أنه يبقى تصرف جنوني ولا حاجة. كل الحكاية أنك شعرت بالوحدة فحبيت تدور على شريك يونسك في وحدتك دي، فلقيت قدامك أسماء بنتي عرضت عليها الفكرة، ادي كل الحكاية. فعلا هو ده اللي حصل. وهي كمنها لسه صغيرة، حست بأنوثتها وانها بقت محل اعجاب من شخصية محترمة زيك. تفتكري كده؟ طبعا، لدرجة انك لما عرضت عليها الخطوبة طارت من الفرح. صحيح طبعا، واللي يثبت كده انها قبلتك. ايوه صحيح، مرسي قوي على القهوة. العفو. على ايه؟ على عموم اللي حصل ده كله كان سوء تفاهم، لاني ما وضحتش كلامي كويس عشان افهمها اني كنت بفكر بصوت عالي، واللي حصل ده كان زي ما بتقولي حضرتك كده مصادفة. ولما خلصنا كلام شعرت فجأة بسوء التفاهم اللي حصل، لكن اؤكد لك ان الحكاية دي مش ممكن هتتكرر تاني ابدا. يعني ايه؟ عاوز تقول انك قررت ما تتجوزش تاني؟ مش عارف، على كل حال مين اللي هتقبل تتجوزني؟ لا، في ستات كتيرة قوي تتمنى تتجوز راجل زي. لا دي بقت قصة قديمة. عن إذنك بقى لما أقوم أرجع الشبكة اللي كنت جايبها الأسماء، ولو أني هخسر فيها كتير. خسارة، كان نفسي أشوف الشبكة دي. هي معك؟ في جيبي من أول يوم جيت لكم فيه. ممكن أشوفها؟ أوي أوي، تفضل. الله، ده فص زمرد. أنا أحب الزمرد قوي. وعلى فكرة ده مش رخيص يا هاني. فعلا شبكة حلوة قوي. يا ترى هو بيتلبس في أنهي صباع؟ يا بقالي كتير ما لبستش خاتم زمرد. في الصباع ده؟ صحيح افتكرت. تفتكر يجي على قدي؟ أصلا أنا صوابعي تخين. أبدا يا هانم، ده أنت صوابعك في منتهى الرشاقة. الظاهر أنه صغير علي. لا أبدا أبدا، بس حضرتك تضغطي عليه شوية. تسمحي لي ألبسهولك؟ اتفضل. شايفة حضرتك؟ أنا لما ضغطت عليه شوية دخل في صباعك، بس هو كان عاوز شوية صبر. يا سلام، تعرف يا أستاذ فريد إن الست اللي هتلبس الخاتم ده هتبقى في منتهى السعادة. مش عارف، بس خلي حضرتك فاكرة إن اللي هتاخد الخاتم ده هتاخدني معاه. ما هو عشان كده هتبقى سعيد. أسف أسف، كنت بضحك أصلي افتكرت كنت أنا كنت خايف ومرعوب من الحموات. دلوقتي حضرتك لابس خاتم الخطوبة بتاعتي، بزمة دي مش حاجة تضحك. لو كان ده خاتم جوازنا. لا يا أستاذ فريد طبعا حاجة ما تضحكش، بالعكس دي حاجة تحزن. أنا ما بقتش صغيرة ولا حلوة كمان، أنا عجزت. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ مين اللي حيرضى يقضي بقيت عمره وهو بيبص للوش ده؟ انا لا يا استاذ فريد مش هتقدر. لا هقدر هقدر. صحيح هتقدر؟ ايوه هقدر، وبقولها من كل قلبي. بس اوعى تكون بتفكر بصوت عالي. ابدا ابدا، وعشان تصدقي كمان هقولها لك بصوت واطي. ايوه هقدر. سمعتي؟ ايوه سمعت. ماما. الله، دي أسماء وأحلام بينجوم. أهلا يا أستاذ فريد. أحلام، شايفة يا أحلام؟ إيه ده؟ ده خاتم بالذمة مش حلو يا أحلام. إيه اللي بيحصل ده؟ ده خاتم زمرد يا أسماء. زمرد؟ لكن يا ماما ده الخاتم اللي اشتراهولي فريد. أيوة أيوة هو يا أسماء. أنا مش قادرة أصدق. ماما انت عاوزة تقولي انك انت وفريد او زي ما انت شايفة حبيبتي. بس حسبي على كلامك يا حبيبتي وانت بتكلمي جوز امك. عن اذنكم لما اروح افتح الباب واشوف مين اللي مستعجل قوي كده. ايه ده نايمين على ودانكم ساعة عشان تفتحوا الباب؟ مين؟ ماما. مين؟ ماما يا فريد. ماما مامتك. شوفوا بقى ما اقول لكم، انا مش متعودة اقف على الباب ابدا. خلاص اترشتوا؟ ما سمعتوش الجرس ولا ايه؟ مين ستو؟ انا مش عايزة حد يستتني. يلا عملوا لكم هم، في تاكس واقف على الباب بره وفي شنطي، حد منكم يتلحلح ويروح يجيبهم من التاكس. انت يا جدع انت اللي واقف زي الهلف كده. مين انا؟ ايوه انت. هو في حد هلف غيرك هنا؟ اتحرك وروح جيب الشنط من التاكس. العداد بيعد بره. ايه مالك اتسمرت كده ليه؟ وانت يا اسماء نعم. ايه الاحمر اللي انت حاطاه في شفايفك ده؟ امشي روحي امسحي اللغمطه دي من على وشك. حاضر. وانت يا اللي اسمك احلام انت افندم، روحي ادفعي السواق التاكسي فلوسه. ومالها الاوضه مكركبه كده ليه؟ دي عامله زي سوق العصر. شوفي بقى يا انغام يا بنتي، اعملي حسابك اني مش هقعد هنا معاكوا اقل من شهر. عن اذنكم عن اذنكم. ايه ده ماله الجدع الهلف ده؟ ايه اللي خلاه يخرج على غفله بالشكل ده؟ عشان ما عجبتوش حماته المستقبلة. خلاص يا ستو خلاص، خرجوا مش هيرجع تاني. دلوقتي تقدروا تستريحوا انتم الاثنين. لما اروح بقى اساعد طنط احلام تشيل الشنط. عندك حق يا انغام يا بنتي، عملتي طيب انك ندهتي لي قبل فوات الاوان. بس ايه رايك بقى، ايه رايك في تمثيل دور الحما؟ مش عرفت امثله ولا ايه؟ نص نص. كنت هايله يا ماما، كنت هايله. بس اقول لك الحقيقه زودتيها حبتين. يستاهل. قال ايه؟ كان عايز يتجوز واحده تطلع من دور بناته. كنتم مع اخر صيحه في عالم الزواج، تأليف أحمد حلمي، اشترك بالتمثيل محسنة توفيق، محمد وفي، ناهد سمير، نادي عزت، إيمان علي محسن، سهير أحمد رفعت. التسجيل والمونتاج عادل عمار سيد كامل. آخر صيحة في عالم الزواج إخراج إبراهيم الكردي.